وقال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولو انهم فروا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راجعون. فقال الاتيان ما اتاهم الله ورسوله وقال بالتوكل وقالوا حسبنا الله ولم يكن ورسوله لان الاتيان هو الاخبار الصحيح وذلك يتضمن انتباه والاحداث الذي بلغه الرسول فإن الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي والله وحده كافي عبده كما قال تعالى الذين كافي عبده إنه كافي بعبده قلت كافي تقول عبده. أنا عندي كافي ما بدأ إذا كافي عبده لقينا وقالوا أينا لم يظلم نفسا وأينا